بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذه قراءة في كتاب الأصول من علم الأصول للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: ثانيا، من المخصص المتصل الشرط، وهو لغة العلامة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في رسالته الأصول من علم الأصول: ثانيا، من المخصص المتصل الشرط، وهو لغة العلامة، كما قال الله عز وجل: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. أشراط جمع شرط، يعني علامة علامات، فقد جاء أشراطها يعني علاماتها. نعم. والمراد به هنا تعليق شيء بشيء وجودا أو عدما بإن الشرطية أو إحدى أخواتها. والشرط مخصص سواء تقدم أم تأخر. مثال المتقدم قوله تعالى في المشركين: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. أين الشرط هنا؟ قوله تعالى: فإن تابوا، وجوابه هو: فخلوا سبيلهم. نعم، إن تابوا يعني من الشرك، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. ومفهوم المخالفة المعمول به عند الجمهور على الأحناف: إذا لم يتوبوا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فلا يخلى سبيلهم، كما قال العلماء. نعم. ومثال المتأخر قوله تعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. أين الشرط هنا؟ قوله تعالى: إن علمتم فيهم خيرا. وقد تأخر، ولا إشكال أن يكون الشرط متقدما على الكلام أو متأخرا عنه، لا بأس، لا إشكال في ذلك. نعم. ثالثا الصفة، وهي ما أشعر بمعنى يختص به بعض أفراد العام من نعت أو بدل أو حال. نعم. مثال النعت قوله تعالى: فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. نعم، قال رحمه الله تعالى: ثالثا الصفة، وهي ما أشعر بمعنى يختص به بعض أفراد العام من نعت أو بدل أو حال. قال: ومثال النعت قوله تعالى: فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فتياتكم هنا عرفت بالإضافة، والمؤمنات عرفت بالتعريف، فصارت فتياتكم عام، والمؤمنات هذا تخصيص لهذا العموم. ويشترط في نكاح الأمة، يعني أن يعقد عليها ولا يتسرى بها، يعقد عليها عقدا شرعيا بعقد زواج، يشترط في ذلك ماذا؟ يشترط في ذلك شرطان، يشترط لذلك شرطان. الأول أن تكون هذه الأمة العفاء، أن تكون عفيفة، وأن تكون ألا يجد مهر الحرة. نعم. ومثال البدل قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالعام هنا قوله تعالى: الناس، والخاص من استطاع إليه سبيلا. فخصص من الناس بهذا الوجوب في الحج من استطاع إليه سبيلا. ولذلك يشترط في وجوب الحج على الإنسان، على المسلم، أن يكون مستطيعا، وإلا فقد يكون مسلما موحدا ومع ذلك لا يجب عليه الحج لعدم توفر الاستطاعة. والاستطاعة عند الفقهاء إما أن تكون استطاعة مادية أو استطاعة صحية أو بدنية. فالمستطيع بدنيا ولا يستطيع ماديا لا يجب عليه الحج، أما المستطيع ماديا ولا يستطيع بدنيا فإن كان مرضه لا يرجى برؤه وشفاؤه فإنه له أن يوكل ولو في حياته من يحج عنه، ويجوز ذلك سواء من بلده أو من مكة، على الصحيح من قول العلماء له أن يوكل غيره، ولكن بحيث أنه لا يثبت على أي راحلة، لا بحر ولا جو ولا بر. يا رسول الله إن أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، لا يستطيع أن يسافر أبدا بأي طريق، لا راجلا ولا راكبا، لا برا ولا بحرا ولا جوا، فحينئذ يجوز له التوكيل ولو كان في حياته، ومن بعد موته يجوز لأوليائه أن يخرجوا عنه حجة. فإن كان مستطيعا للحج فإنه يلزمهم أن يخرجوا عنه حجة، لأنه آثم إذا مات ولم يحج، وهذا مما يغفل عنه كثير من الناس في توزيع الميراث، أنه إن كان مستطيعا في حياته للحج ولكنه بخل، فعلى أوليائه أن يخرجوا من يحج أن يخرجوا عنه حجة لمن يحج عنه، لأنه آثم إذا لم يحج، لأن الصحيح من قول العلماء أن الحج واجب على الفور وليس على التراخي، مع العموم الأدلة السابق وسارع إلى آخر. نعم نعم نعم، طبعا هذا الشيء معروف، لابد أن يكون حج عن نفسه. نعم. ومثال الحال قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. نعم، فهذا هذه العقوبة العظيمة، فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، خمس عقوبات عظيمات، فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا يشترط له أن يكون القتل قتل عمد، أما إذا كان عن غير قصد فإن هذا ليس فيه هذه العقوبات كلها، ولذلك الفقهاء قالوا يشترط في العمد أن يكون عنده قصد في القتل، نية القتل، وأن تكون الآلة آلة قتل، أن تكون الآلة آلة قتل، حتى يكون القتل قتل عمد، يعني عنده نية لأن يقتل، وأيضا الآلة التي يستعملها تكون آلة قتل. نعم. المخصص المنفصل. المخصص المنفصل ما يستقل بنفسه، وهو ثلاثة أشياء: الحس والعقل والشرع. مثال التخصيص بالحس قوله تعالى عن ريح عاد تدمر كل شيء بأمر ربها، فإن الحس دل على أنها لم تدمر السماء والأرض، ولذلك قال الله في آخر الآية فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. وبهذه الآية استدل العلماء على أن كلام الله عز وجل غير مخلوق، لأن المبتدعة من المعتزلة والجهمية استدلوا بقول الله عز وجل الله خالق كل شيء، قالوا والقرآن شيء، إذن القرآن مخلوق، فحجهم أهل السنة بقول الله عز وجل تدمر كل شيء، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، يعني بقيت أشياء دون تدمير. ويحمل قوله تعالى تدمر كل شيء، يعني أمرت بتدميره، وليس كل شيء، وإلا فالحس كل إنسان يعقل أن السماء لم تدمر وكذلك الأرض. نعم نعم. نعم. نعم صحيح. العفيفة هذه في نساء أهل الكتاب، حسنت، العفة في نساء أهل الكتاب، وإنما في نكاح الأمة شرطان، هو أن يخشع نفسه العنت، ذلك لمن خشي العنت منكم، وأن تكون والشرط الثاني وهو ألا يكون عنده مهر الحر. نعم. ومثال التخصيص بالعقل قوله تعالى الله خالق كل شيء، فإن العقل دل على أن ذاته تعالى غير مخلوقة. ومن العلماء من يرى أن ما خص بالحس والعقل ليس من العام المخصوص، وإنما هو من العام الذي أريد به الخصوص، إذ المخصوص لم يكن مرادا عند المتكلم ولا المخاطب من أول الأمر، وهذه حقيقة العام الذي أريد به الخصوص. وأما التخصيص بالشرع فإن الكتاب والسنة يخصص كل منهما بمثلهما وبالإجماع والقياس. مثال تخصيص الكتاب بالكتاب قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، خص بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فحملت الآية الأولى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء على المرأة المدخول بها، وقوله عز وجل: إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، على المرأة المعقود عليها غير المدخول بها. فإذا طلق الرجل امرأته التي دخل بها وخلى منها خلوة الرجل من امرأته فإنها تعتد بثلاثة قروء. وتنازع العلماء في القرء هل هو الحيضة أم الطهر، قولان أظهرهما وهي فتوى اللجنة الدائمة برئاسة شيخنا الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله أنه الحيض، ثلاثة قروء يعني ثلاث حيضات، وقيل ثلاثة أطقار. وأما إذا طلق الرجل امرأته التي عقد عليها ولكنه لم يدخل بها فإنه ليس له عليها عدة، لأن العدة تكون لماذا؟ للتأكد من براءة الرحم حتى لا تختلط الأنساب والنطف، وأيضا حق للزوج الأول. ولذلك الذين يعتمدون على الجينات والأشعة والتحاليل في إثبات الحدود والزنا ونحو ذلك أو النسب ونحو ذلك هذا لا يجوز أبدا، وإنما يرجع في ذلك إلى الشرع، لأن العدة مثلا قد تعرف عن طريق الأشعة أو التحاليل أن هذه المرأة غير حامل، ولكن هل يلزمها أن تبقى باقي العدة؟ نعم، أن هذا حق للزوج الأول مع التأكد من براءة الرحم، فهما علتان. نعم، حتى لو تأكدنا من براءة الرحم عن طريق العلم الحديث لكن يبقى حق الزوج الأول، وهو أن هذه المرأة تعتد إن كانت مطلقة ثلاثة قروء، وإن كانت عن زوج توفي عنها أربعة أشهر وعشرة. نعم. ومثال تخصيص الكتاب بالسنة آيات المواريث كقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ونحوها، خص بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم للمسلم الكافر ولا الكافر المسلم. نعم، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ظاهر الآية أن كل ذكر له مثل حظ الأنثيين، ولكن خصص ذلك بالمسلم، فلو كان الولد مسلما والأب كافرا فإنه لا يصح له أن يرثه، لأنه لا يتوارث أهل ملتين، إذا اختلفت الديانة لا يصح أن يرث المسلم من الكافر، ولا يرث الكافر من المسلم أيضا. إذا كان الابن كافرا فإن والده يمنعه من الميراث، أو أصحاب الميراث لا يعطونه من الميراث، لأنه لا يتوارث أهل ملتين. نعم. ومثال تخصيص الكتاب بالإجماع قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة، خص بالإجماع على أن الرقيق القاذف يجلد 40، هكذا مثل كثير من الأصوليين مثل كثير من الأصوليين، وفيه نظر لثبوت الخلاف في ذلك، ولم أجد له مثالا سليما. نعم، لأن القياس المعتمد لا بد أن يكون هناك اتفاق على الأمر المقيس عليه، فإذا قيس على أمر مختلف فيه فهذا لا يصح. حينما نقيس شيئا على شيء لابد أن يكون المقيس عليه متفق عليه، لأنه قد أقيس لك شيء على شيء فتقول أنا أصلا لا أخذ بهذا القول، فكيف تقيس لي على شيء أنا لا أوافقك فيه أصلا؟ نعم. ومثال تخصيص الكتاب بالقياس قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، خص بقياس العبد الزاني على الأمة في تنصيب العذاب والاقتصار على 50 جلدة على المشهور. نعم، فالزاني غير المحصن يجلد، والمراد بالإحصان هنا يعني النكاح والدخول بالمرأة، لأن الإحصان يطلق ويراد به العفة، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب يعني العفيفات، والإحصان يطلق ويراد به النكاح والدخول بالمرأة والخلوة بها خلوة الرجل من امرأته. فالمراد هنا الزاني غير المحصن يعني غير المتزوج البكر، والشرع جاء بأنه يجلد 100 جلدة ويغرب عام. وذهب بعض منهم المصنف رحمه الله العلامة ابن عثيمين إلى أنه يستبدل التغريب الآن بالسجن، لأنه لو غرب هذا ربما يكون ليس فيه تضييقا عليه، ليس فيه تضييق عليه، أما السجن فإنه يحجز حتى ينال عقوبته. نعم، فالعبد والأمة يكون جلدهم 50 جلدة على النصف، هذا هو المشهور من أقوال العلماء. نعم. ومثال تخصيص السنة بالكتاب قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، خص بقوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. نعم. ومثال تخصيص السنة بالسنة قوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر. فظاهر النص كل ما سقته السماء من مما ينتج من الأرض فيه العشر، ولكن جاءت السنة فخصصت أن ما دون 5 أوسق ليس فيه زكاة كما سيأتي. نعم. خص بقوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. فالحديث الأول: فيما سقت السماء العشر، يعني سواء بلغ 5 أوسق أو لم يبلغها. والحديث الثاني: ليس فيما دون، نفي، ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، يعني ما كان أقل من 5 أوسق ليس فيه صدقة يعني زكاة. وتنازع العلماء في 5 أوسق نفسها هل فيها زكاة أم لا، والأظهر أن فيها الزكاة، وإنما الذي لا تخرج زكاته ما كان دون يعني أقل من 5 أوسق. والوسق كما قال العلماء 60 صاعا، والصاع 4 أمداد بكفة الرجل المعتدل، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير المتردي. وقدروه في زماننا من القمح 612 كيلو من الجرامات. فإذا بلغ الإنسان ما أنتجه من الزرع والحب 612 كيلو ففيه الزكاة. إذا كان يروي بالآلة يعني يدفع مالا مقابل سقي أرضه ففيها نصف العشر، وإن كان يروي على ماء المطر بدون كلفة فإنه يخرج العشر إذا بلغ 5 أوسق وكان فيما يقتات ويدخر. أما الخضروات والفاكهة ففيها تفصيل آخر. نعم. ولم أجد مثالا لتخصيص السنة بالإجماع. نعم. ومثال تخصيص السنة بالقياس قوله صلى الله عليه وسلم: البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، خص بقياس العبد على الأمة في تنصيف العذاب والاقتصار على 50 جلدة على المشهور. نعم، على 50 جلدة، وأنه لا يغرب عام لأنه مال ملك لسيده، فإذا غرب فإنه لا ينتفع بهذا المال، وإنما يعاقب هو ويجلد 50 جلدة على النصف من الحر. نعم. ولعل نقف عند المطلق والمقيد. وفقنا الله وإياكم من يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، كما ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله أن ناقة صالح خرجت من الصخرة، ولعل وجاءت أحاديث في هذا، في أذكر لك اللي يحضرني ذكرها الآن، أنها خرجت من الصخرة. نعم، وفقنا الله وإياكم من يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الاسطوانات إن شاء الله، هذه الاسطوانات